بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وثالثا لو سلمنا لأن الجمع بين الظهورين أو الانحلالين أمر مشكل، فإنما يتصور ذلك في الحكم الواقعي لا في الحجية، وبيان ذلك كما ذكر في الحكمة بأن الأثار تارة يكون موضوعه الوجود الواقعي، وتارة يكون موضوعه الوجود الإدراكي. فما يكون موضوعه الوجود الواقعي فلا يعقل تعدده، لأن موضوعه واقعان واحدون. وأما ما يكون موضوعه الوجود الإدراكي فمن الممكن تعدده بتعدد الوجود الإدراكي، وإن كان المورد لهذه الوجودات الإدراكية واحدا ثبوتا. بيان ذلك: إذا قال المولى مثلا أكرم كل عالمين، وقال في المخصص المنفصل لا تكرم زيدا، وتردد زيد بين شخصين، فمضمون أكرم كل عالمين حكم واقعي، لأن مضمونه وجوب الإكرام ثبوتان، علم المكلف أم جهل. ولأجل ذلك فموضوعه الوجود الواقعي، أي أن موضوع وجوب الإكرام ذات بكر وخالد وعمر وأمثال ذلك. فنفس الأفراد الواقعية مع غمض النظر عن العلم والجهل هي موضوع وجوب الإكرام. فلأجل ذلك قد يقال بأن شمول وجوب الإكرام لزيد الواقعي لا يعقل أن يكون بلحاظين، بمعنى أن شمول وجوب الإكرام لزيد تارة بعنوانه التفصيلي وهو زيد، وتارة بعنوانه الانتزاعي وهو أحد الفردين، فيقال بأنه لو كان للعام شمولان وظهوران، ظهور في زيد ظهور في ذات زيد بلحاظ عنوانه التفصيلي، وشمول لذات زيد بلحاظ عنوانه الانتزاعي، فإنه يقال لا معنى لهذين الظهورين. والسر في ذلك أنه عنوان أحد الفردين إن لوحظ على نحو الموضوعية كان معنى ذلك أن ذات زيد لوحظ موضوعا لوجوب الإكرام بلحاظين، بلحاظ أنه زيد وبلحاظ أنه مصداق لأحد الفردين، وأخذ موضوع الحكم بلحاظين إما ممتنع أو يحتاج إلى مؤناه. وإن أخذ الأحد مشيرا إذن فليس هناك ظهوران، إذ ليس إلا شنو؟ ذات زيدين. فهذا التحليل يتصور في الأحكام الواقعية بلحاظ أن موضوعها فرد واقعي، أما في الحجية فموضوع الحجية الوجود الإدراكي وليس الوجود الخارجي وليس الوجود الواقعي، سواء كانت حجة عقلية كالقاطع فإن موضوعها القاطع وهو وجود إدراكي، أو كانت هذه الحجة حجة نقلية فإن الحجية موضوعها العلم أو الشك، فالحجة العقلية موضوعها العلم والحجة النقلية موضوعها الشك، إذ مع العلم بالواقع لا معنى للحجية. فلأجل ذلك موضوع الحجية يختلف عن موضوع الحكم الواقعي، فإن موضوع الحجية الوجود الإدراكي كالعلم كالجاهل كالشاك كالإطمئنان وما أشبه ذلك. ومتى ما كان الموضوع الوجود الإدراكي دخل فيما يعبر عنه في الحكمة بالكثرة الإدراكية، فقد يكون للشيء الواحد إدراكات متعددة وهو واحد واقعا، لكن هناك إدراكات عديدة لهذا الواحد ولكل إدراك أثر يختلف عن أثر الإدراك الآخر. مثلا إذا سمع المكلف بخطاب أكرم كل عالم. وهذا المكلف مطمئن أو قاطع بأن ابن زيد ليس بعالم، فلا يتنجز عليه وجوب إكرامه. وفي نفس الوقت هو قاطع بأن ذاك المدرس القصير في الحرم الشريف عالم، فمقتضى هذا الإدراك الثاني تنجز وجوب إكرامه في حقه، فيبعث عبده لإكرامه، مع أنه في الواقع ابن زيد هو نفسه المدرس القصير، ولكن قامت حجة على وجوب إكرامه بعنوان، وقامت حجة على عدم وجوب إكرامه بعنوان آخر. فالحكم الواقعي وهو وجوب الإكرام وإن لم يتعدد، لأن موضوعه الواقع والواقع واحد، إلا أن الحكم الظاهري وهو الحجية من الممكن أن يتعدد، لأن موضوعه الوجود الإدراكي وهو قابل لأن يتعدد، أو أنه يطمئن بأن ابن زيد أو قام خبر الثقة أو الشهرة أو المرتكز وأشبه ذلك على أن ابن زيد ليس بعالم، ولكن ذلك المدرس القصير في زاوية الحرم الشريف هل هو عالم أم لا؟ فيجري البراء عن وجوب إكرامه. فنفس الفرد الواقعي قد يجب إكرامه، بمعنى يتنجز يعني مقام الحجية للوجوب الواقعي، فنفس الفرد الواقعي قد يتنجز وجوب إكرامه، يعني قد تقوم حجة على وجوب إكرامه بعنوان، أو تقوم حجة على عدمه بعنوان، وبعنوان آخر تجري البراءة عن وجوب إكرامه. فالنتيجة أنه لا يقاس باب الحجية على الحكم الواقعي، ولأجل ذلك لا مانع من أن يقال عندما يقول المولى أكرم كل عالمين، فإن هذا الخطاب لا يشمل زيدا لتردد من خرج بين زيد بن عمرو وزيد بن حنظلة، لأن المولى قال أكرم كل عالمين وقال لا تكرم زيدا، وعلمنا بأن أحد الزيدين شنو خارج، فأكرم كل عالمين لا يتنجز في زيد بعنوانه التفصيلي. لما؟ لقيام حجة وهي العلم الإجمالي على عدم شمول الخطاب لأحدهما، يعني فلا يشمل زيدا بعنوانه التفصيلي للعلم الإجمالي بخروجه. وفي نفس الوقت يوجد حجة على شمول الخطاب لأحدهما. لما؟ لأن خروج أحدهما عن قوله أكرم كل عالم مشكوك فتجري فيه أصالة العموم، فلا مانع من الجمع بين الأمرين، لأن المقام مقام الحجية وليس المقام مقام الحكم الواقعي نفسه. فبما أن المقام مقام الحجية وموضوع الحجية مو الحجية، وموضوع الحجية هو الوجود الإدراكي والكثرة الإدراكية للفرد الواحد معقولة، إذن زيد المعين واقعا قامت حجة على عدم وجوب إكرامه بعنوانه التفصيلي وهو العلم الإجمالي، وزيد المعين واقعا قامت حجة على وجوب إكرامه بعنوان أحدهما وهي التمسك بأصالة العموم. فلا يلزم أن يقال إن الموضوع الواحد لا يعقل لحاظه موضوعا للحكم بشنو؟ بلحاظين، فإن هناك موضوعين لا موضوع واحد. فلو كان المنظور الحكم الواقعي لكان له موضوع واحد، والموضوع الواحد لا يعقل أن يلحظ بلحاظين. وأما إذا كان المنظور الحكم الظاهري أي الحجية أو الطهارة الظاهرية أو الحلية الظاهرية أو البراءة أو أشباه ذلك، فبما أن موضوعها الوجود الإدراكي فالموضوع متعدد، لا أنه موضوع واحد لوحظ بلحاظين. فافهم وتأمل، فظهر بذلك أن المقتضي لشمول الخطابات بإطلاقها وعمومها للعنوان الانتزاعي وهو عنوان الأحد تام، والمانع مفقود، فلا مورد للإشكال في شمولها هذا. ولكن السيد الشهيد طاب في الغري مثواه، صاغ الإشكال بنحو آخر، إذ ربما يتصور أن البحوث التي ذكرناها ما هي موجودة، فوين موجودة، وش قاعد تتكلم أنت، وين وديتنا، هذا كله مذكور في كلمات السيد الشهيد، راجع لمن يراجع. فقد أفاد في الجزء الثالث من أصوله من صفحة 296 إلى صفحة 303 بحث مفصل في هذا الميدان. نعم نحن زدنا عليه بعض النكات، ناقشنا بعض النكات، على أي حال أصل الكلام موجود. فهناك ذكر قدس سره أنه قد يصاغ الإشكال بنحو آخر بأن يقال إن الشمول إن شمول العموم أو الإطلاق له فروض ثلاثة كلها باطلة عاطلة سافلة. الفرض الأول أن يقال بأن قوله أكرم كل عالم يشمل الزيدين، حيث إن لقوله أكرم كل عالم ظهورات انحلالية، فله ظهور في الشمول لزيد ألف، وله ظهور في الشمول لزيد باء. فلأجل ذلك أكرم كل عالمين يشمل الزيدين معا. ولكن الظهور وإن كان موجودا إلا أنه بعد العلم الإجمالي بكذب أحد هذين الظهورين لقول المولى لا تكرم زيدان في المخصص المنفصل، بعد العلم الإجمالي بكذب أحد هذين الظهورين، فشمول العام لكليهما شمول لظهور نقطع بعدم حجيته وإن كان قائما بالفعل، فهذا الفرض منتفي. الفرض الثاني أن يشمل الخطاب أحد الظهورين لا كليهما، فيقال المقتضي موجود وهو الظهور لأنه ظاهر في زيد ألف وظاهر في زيد باء، والمانع مفقود لأن المانع هو أن لا يشمل كليهما، ونحن لا نريد شمول كليهما بل نريد شمول أحدهما، وأحدهما لا يعلم بكذبه فتشمله أصالة العموم. ولكن لا يصح هذا الفرض للتعارض، أدخل المسألة في التعارض، والسر في ذلك أننا بعدما علمنا بخروج أحد الزيدين عن هذا الخطاب، فهذا العلم أوجد تعارضا بين الظهورين، فإن ظهور العام في شموله لزيد ألف معارض بشموله لزيد باء، لأن كلا من الظهورين يقول أنا الباقي وذاك هو الفاني ولله البقاء. فبعد العلم بأن أحدهما خارج، فكل من الظهورين يتشبث بأنه هو الداخل والآخر هو الخارج، فيقع التعارض بينهما لا بالذات ولكن بالعراض، يعني ببركة العلم الإجمالي، فيسقط الظهوران عن الحجية للتعارض. الفرض الثالث أن نقول بشمول الخطاب للعنوان، عنوان ما لم يخرج، حيث إننا نعلم أن أحدهما خرج في أمان الله والآخر لا ندري خرج أم ما زال باقيا، فنقول ما لم يعلم بخروجه، ما لم يعلم بخروجه نشك في خروجه، والشك في خروجه شك في تخصيص زائد، والشك في التخصيص الزائد منفي بأصالة العموم. فمقتضى أصالة العموم أن ما لم يعلم بخروجه باقي. فأجاب بأن ما لم يعلم بخروجه هل لاحظتموه على نحو الموضوعية أم لاحظتموه على نحو المشيرية؟ فإن لاحظتموه على نحو الموضوعية بأن يقال كما أن للعام ظهورا في زيد ألف في زيد باء، له ظهور أيضا في عنوان ما لم يعلم بخروجه، فما لم يعلم بخروجه ليس فردا ثالثا زائدا على زيد ألف وزيد، ما عندنا عالم ثالث اسمه ما لم يعلم بخروجه، فحيث لا يوجد فرد ثالث وراء الزيدين عليهما ما عليهما، فحينئذ لا وجه لدعوى شمول العام لعنوان ما لم يعلم بخروجه. وهذه نفس نكتة السيد الخوئي قدس سره التي نقلناها أمس، بأنه ليس لهذا العنوان مصداق في الخارج. وإن قلتم بأن هذا العنوان أي ما لم يعلم بخروجه مجرد مشير ومرآة حاكية عن واحد من الزيدين، فإذا لم يشمل الخطاب زيدان فكيف يشمله مرة أخرى بعنوان حاكم؟ فإذا لم يشمل الخطاب المرئي وهو شنو؟ ذات زيد للمعارضة التي ذكرناها في الفرض الثاني، فكيف يشمله شنو بمجرد أن جعلنا له عنوانا لطيفا نظيفا شريفا وهو عنوان شنو أحدهما؟ ولكنه استسخف الإشكال ورد عليه وقال بأن هناك طريقين لحل هذا الإشكال، أنا لا أدخل الآن فيهما لأنه يحتاج إلى بيان، راجعوا كلام السيد الصادر من صفحة 296 في الجزء الثالث إلى صفحة 203، والسيد الصدر ذكر طرقا ومحاولات لدفع الإشكال، ويتبين لكم إذا راجعتم كلام السيد أنه يرى ما ذكرنا من أن الخطابات في الحجاج والأحكام الظاهرية تشمل الأحد، وأن هذا من تطبيقاته باب العلم الإجمالي الذي نحن فيه، يصرح صفحة 298 بأن من تطبيقات هذه الكبرى التي نلتزم بها باب العلم الإجمالي. ففي باب العلم الإجمالي إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فإن أصالة الطهارة تشمل أحدهما، وإن لم تشمل كليهما لانصرافها عن هذا الفرض للتناقض الداخلي، ولكنها تشمل أحدهما فهي لا تشمل كليهما للتناقض الداخلي بحسب تعبيره، ولا تشمل أحدهما المعين للترجيح بلا مرجح، ولكن تشمل عنوان أحدهما. راجعوا بعد ذلك غدا أعقب على كلامه وأبين أن كل البحوث التي ذكرناها، وتصور بعض الطلبة أننا خرجنا إلى عالم آخر، كلها مرتبطة بلب البحث، وذكرناها دفعا للإشكالات فقط. أنا ما ذكرت الإشكالات وأجبت، ذكرتها كي تندفع بها الإشكالات لو قرأ الطالب المطلب في الكتب. لأجل ذلك تصور بعض الطلبة أنها بعيدة عن محل الكلام، والحال بأنها مسيسة وإجابات عن إشكالات دخيلة في محل الكلام، والحمد لله رب العالمين.